بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ والسلام أبو الحسين مسلم الحجاج ومسلم قشير النسابوري في صحيح. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني جرير عن عمارة وابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذمن الله لمن خرج في سبيلي لا يخرج إلا جهادا في سبيلي وإيمانا به وتصديقا برسلي فهو علي ضامننا ندخله الجنة وارجع إلى مسكن الذي خرج مننا إلى ما نال من أجرنا وغنيمة والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله لا جاء يوم القيامة كي يأتيه حين كلمة لونه لون دم وريح ريومس والذي نفس محمد بيده لولا يشنق على المسلمين ما قد دخل بسرية تغزو في سبيل الله أبدا ولكن لا أجد سادا فأحملهم ولا أجدون سادا ويشق عليهم أن يتخلفوا عني والذي نفس محمد بيدي لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري رحمه الله في صحيحه حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا جرير جرير قال حدثنا عمارة بن القعقاع عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير زرعة أبو زرعة بن عمرو أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرج إلا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام تضمن الله لمن خرج في سبيلي لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمانا جهادا في سبيلي وإيمانا وتصديقا برسلي تصديقا برسلي فهو علي ضامن فهو علي ضامن إن خرج لا إن قتل لا يدخلنه الجنة وإن رجع أرجعه الله إلى بيته بأجر أو بأجر وغنيمة بالأجر والغنيمة اللي حصل عليها. نعم. والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يكلم كلم يعني جرح نجرح جرح في بدنه في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يسيل يصب دم اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا المجاهد في سبيل الله اللي ينوي الجهاد في سبيل الله. نعم. والذي نفس محمد بيده لو لا يشق على المسلمين ما قعدت غلاب الكرية. ما قال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لولا أنا شق على أمتي فلا يستطيعون يخرجون معي ولا أستطيع أحملهم لخرجت ما تركت غزوة سرية ولا غزوة إلا صحبتها. هذا الرسول يتمنى أن يكون مجاهدا في سبيل الله عليه الصلاة والسلام. قال والذي نفس محمد بيدي لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو ثم أقسم عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لوددت أني أخرج إلى الجهاد في سبيل الله فأقتل ثم أخرج فأقتل ثم أخرج فأقتل لما في القتل في سبيل الله من الحسنات. قال رحم الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة بهذا الإسناد. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قالوا حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد أن الرسول تمنى أنه لولا أن يشق على أمته أن يقتل في سبيل الله ثم يخرج فيقتل ثم يحيا فيقتل إلى آخره. من عظمة الجهاد من عظمة أجر الجهاد في سبيل الله وما له من الكرامات عند رب العالمين تعالى وتقدس. لو يصوم ولا يفطر أو يقوم ولا يجلس ما عدل الجهاد في سبيل الله. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيل لا يخرجه من بيته إلا جاهد في سبيله وتصديق كلمته بأن يدخله الجنة ويرجع إلى مسكن الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. قول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا المغيرة المحزاني المغيرة المخزومي قال حدثنا أبو زناد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تقبل الله لمن جاهد في سبيله تقبل الله لمن جاهد في سبيله أن لا يخرجه من بيته إلا جهاد لا يخرجه من بيته إلا جهادا في سبيله وتصديق كلماته وتصديقا لكلماته ما نوى إلا الجهاد خرج من بيته ما نوى إلا الجهاد في سبيل الله وتصديقا بكتاب الله تعالى وتقدس لأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه تكفل الله أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى بيته الذي خرج منه سالما نال بما نال نائلا ما نال من أجر أو غنيمة يعني حتى لو كسب حصل كسب وحصل أموال ورجع إلى بيته بالأموال والكسب فأجره على الله أجره الآخر بالآخرة على الله وهو قال رحمه الله حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة نبي الزناد عن الأعرج نبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يقلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجره يعذو لون دم والريح ريح مسك. يقول مسلم حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. يقول أبو هريرة قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكلم أحد يعني لا يجرح أحد في سبيل الله ناويا القتال في سبيل الله فقط ناويا القتال في سبيل الله خرج من بيته يريد الجهاد في سبيل الله لا يجرح جرح إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثغب يصب من الدم اللون لون الدم والريح ريح المسكنة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن نمام بن نبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قلب يكلم المسلم في سبيل الله ثم تكون يوم القيامة كهيئتها إذا طحنت تفجر دما اللون دم والعرب عرب المسك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد في يده لولا أن أشق على المؤمنين ما قد قلب سرية تغزو في سبيل الله ولكن لا أجد سافة أحملهم ولا يجدون ساعة فيتبعوني ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي. قول الإمام مسلم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال حدثنا حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة هذا ما حدثنا الله. أبو هريرة حدثنا أحاديث منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلمة يكلم المسلم في سبيل الله ثم تكون يوم القيامة كهيئتها. يقول ما من كلمة يكلم في سبيل الله إلا جاءت يوم القيامة هذا الكلم هذا الجرح جاء يوم القيامة ينفجر دم اللون لون الدم والريح ريح المسك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية. يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية فأنا لا أجد مالا أحملهم معي يطلعون معي ولا يجدونهم مالا يطلعون معي فأنا لا أجد أعطيهم مال يتبعوني وهم لا يجدون مال يتبعوني فلك يعني العسر ما عندنا شيء نطلع فيه ولولا أن أشق على أمتي لخرجت لكن ما أستطيع أخرج وأخلفهم ورائي ما يمكن. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان نبي الزناد عن الأعرج النبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا نشك على المؤمنين ما قعدت خلاف سرية بمثل حديثهم وبهذا الإسناد والذي نفسي بيدي لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا بمثل حديث أبي زرعة عن أبي هريرة. يقول مسلم حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلاف سرية. لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلاف سرية. ما قلت سنطلع مع السرايا، لكن أشق على المؤمنين، ما أقدر أطلع بهم ولا يقدرون هم يطلعون معهم. قال: والذي نفسي بيده لوددت أن يقتل في سبيل الله ثم أحياه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا. من عظمة ما يرى من القتل في سبيل الله، أجر القتل في سبيل الله ما يعادله شيء. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية كلهم عن يحيى بن سعيد عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا نشق على أمتي لأبعد أن لا أدخل بغل بسرية نحو حديثهم. يقول الإمام مسلم: حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، وهاب بن عبد المجيد قال حدثنا، ثم حول السند فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا، ثم حول السند فقال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا كلهم عن يحيى بن سعيد، كلهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي صالح السماء عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأحببت أن لا أتخلف قلب سرية. يقول: الذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت وراء سرية. قال رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا قولي ما تخلفت خلاف سرية تغزو في سبيل الله تعالى. يقول الإمام مسلم: حدثنا زهير بن حرب، زهير بن حرب قال حدثنا جرير، جرير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيل الله، أن يدخله الجنة ويرجعه إلى أن يدخله الجنة أو يرجعه بما نال من أجر إلى بيته الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن قتادة وحميد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أنها ترجع إلى الدنيا، ولا أن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا لما يرى من فضل الشهادة. قول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر، أبو خالد الأحمر واسمه سليمان بن حيان قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا قتادة ثم حول السند فقال: عن حميد الطويل، عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أنها ترجع إلى الدنيا، ولا أن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد. يقول: ما من نفس، يقول أنس، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من نفس تموت يحب أن ترجع إلى الدنيا لما إذا دخلت الجنة ورأت كرامة الله تعالى وتقدس، ما من نفس تصل هذه المنزلة وتمنى أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيد. الشهيد يتمنى أن يرجع فيقتل ثم يرجع فيقتل ثم يرجع لما نال من الشهادة من الأجر. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لمن ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا، وأن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. قول الإمام مسلم: حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، ومحمد بن بشار قالوا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا قتادة، قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا لما نال من كرامة الله تعالى في الجنة وكرامته وعزه ورفعته ينال من هذا كله عند ربه ما يتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد الشهيد يتمنى أن يرجع فيقتل ثم يرجع فيقتل ثم يقتل ثم يقتل 10 مرات قال رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل قال لا تستطيعونه قال فاعادوا عليه مرتين او ثلاثه كل ذلك يقول لا تستطيعونه قال في الثالثه مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى. يقول الإمام مسلم حدثنا سعيد بن منصور سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله خالد بن عبد الله الطحان قال حدثنا سهيل بن أبي صالح سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبيه أبي صالح قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قيل للنبي ما يعدل الجهاد في سبيل الله قيل للنبي عليه الصلاة والسلام سئل ما يعدل الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال لا تستطيعونه لا تستطيعونه يعدل الجهاد في سبيل الله ما تستطيعونه فعادوا عليه مرتين فعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا تستطيعونه كل ذلك يقول لا تستطيعونه بعدين قال لهم مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر صائم دائما صائم والقائم بالليل دائما قائم يصلي فمثل هذا الجهاد في الأفضل من هذا حتى يرجع المجاهد في سبيل الله حتى يجعله حتى يرجع المجاهد في سبيل حتى يرجع المجاهد في سبيل الله إلى بيته. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية كل من سئل بهذا الإسناد نحوه. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة أبو عوانة الوضاح قال حول السند ثم حول السند ثم حول السند مسلم رحمه الله فقال حدثنا زهير بن حرب حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير ثم حول السند ثم حول السند ايضا فقال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا كلهم عن سهيل بن ابي صالح كلهم عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه بمعنى الحديث الاول. نعم. قال رحمه الله حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلام قال حدثني النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاجة قال الآخر ما أبالي أنا ألا أعمل عملا بعد الإسلام ألا نعمر المسجد الحرام قال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم فزجرهم عمر وقال لا ترفوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يوم الجمعة ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اختلفتم فيما أنزل الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر ألا إلى آخرها. قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى بن حسن قال حدثنا معاوية قال أخبرني زيد أنه سمع أبا سلام قال حدثني النعمان بن بشير قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث أبي توبة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حسن بن علي الحلواني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام عن أبي سلام قال حدثني النعمان بن بشير حدثني النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال كنت عند منبر الرسول عليه الصلاة والسلام فقال رجل ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام. قال رجل ما أبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج. بعد الإسلام إلا أن أسقي الحجيج. أسقي الحاج حط درك من الماء يشربون الحجاج اللي يريدون. وقال الثاني ما أبالي بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. أعمر المسجد الحرام. أعمر مسجد الحرام. قال الثالث قال الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. قال الثالث الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر رضي الله عنه قال لا ترفعوا أصواتكم عند منبر الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا صلينا سأدخل عليه وأستفتي فيما قلتم. فأنزل الله عز وجل فأنزل الله تعالى وتقدس فجعلتم سقاية الحاج فجعلتم سقاية الحاج فعمارة المسجد الحرام فمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله لا يستوون عند الله من جاهد أفضل من هذا ومن هذا. فجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله وجاهد في سبيله لا يستوون عند الله. قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن يقول مسلم وحدثني عبد الله بن السرع عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن أبي سلام قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنه بمثل الحديث الأول أنهم تخالفوا عند الرسول عند المسجد عند منبر الرسول وواحد يبي الحجيج يسقي الحجيج وواحد يبي يعمر المسجد وواحد يبي يجاهد في سبيل الله. فأفتاهم رب العالمين تعالى وتقدس أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله لا يستوون لا يستوون عند الله. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال دثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله روحه خير من الدنيا وما فيها. يقول مسلم رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. يقول أنس لغدوة قال الرسول عليه الصلاة والسلام لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما عليها. غدوة في الصباح تخرج في الصباح أو في المساء العصر. الغدوة في الصباح والروحة العصر بعد العصر تخرج الإنسان يريد القتال في سبيل الله أفضل من الدنيا وما عليها. الله قوية خيام الجهاد. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والغدوة يغدوها العبد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم قال عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغدوة يغدوها العبد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الغدوة في سبيل الله أو الروحة يغدوها المسلم خير من الدنيا وما عليها. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال دثنا وكيع بن سفيان عن أبي حازم عن سالم بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. يقول مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو حازم الصغير قال عن سالم بن سعد الساعدي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. قال رحمه الله دثنا ابن أبي عمر قال دثنا مروان بن معاوية أن يحيى بن سعيد أن زكوان بن أبي صالح أن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن رجالا من أمتي وساق الحديث قال بي ولا روحة في سبيل الله غدوة خير من الدنيا وما فيها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا مروان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن رجالا من أمتي وساق الحديث قال وساق الحديث وقال فيه ولا روحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا لولا أن رجالا من أمتي لو حب تخلف عنهم ولا يستطيعون الحقوا بي ما تركت غدوة ولا روحة غدوة أو راحة في سبيل الله خير من الدنيا. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة إسحاق بن إبراهيم الزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر وإسحاق قال إسحاق أخبرنا قال لا خلاني حدثنا المغري عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني شرحبيل بن شريك المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال سمعت أبا أيوب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله روحها خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. كل ما مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر قالوا قال إسحاق أخبرنا قال الآخران حدثنا المقري عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني شرحبيل المعافري قال حدثنا أبو عبد الرحمن الحبلي قال حدثنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله وروحة خير مما طلعت عليه. يقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما عليها خير غدوة مما طلعت عليه تطلع الشمس هذا يسمى غدوة والعصر يسمى روحة خير مما طلعت عليه الشمس. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاز قال حدثنا علي بن الحسين بن عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سعيد بن أيوب أيوب وحيوة بن شريح قال كل واحد منه حدثني شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحولي أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء. يقول إمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب وحيوة بن شريح كل واحد منهما يروي عن شرحبيل بن شريك المعافري قالوا عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه بمثل الحديث الأول لغدوة في سبيل الله أو روح خير مما طلعت عليه الشمس. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو هاني الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد من رضي بالله ربه وبالإسلام دينه محمد النبي وجبت له الجنة فعجب له أبو سعيد فقال إذا علي يا رسول الله ففعل ثم قال أخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. يقول الإمام مسلم حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا أبو هاني الخولاني قال حدثنا أبو عبد الرحمن الحبلي قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا. يقول أبو سعيد الخدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول وجبت له الجنة. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا وجبت له الجنة، يعني ثبت على هذه الثلاثة يقينا إيمانا بالله تعالى وتقدس وجبت له الجنة. فقلت يا رسول الله عدها علي، فعادها عليه مرة ثانية فقال وأخرى يرفع الله بها العبد درجات ما بين كل درجة كما بين السماء والأرض. قيل وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل وما هي هذه الدرجة يا رسول الله الذي يرفع بها من بين السماء والأرض؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله مرتين أو ثلاثة. نعم الجهاد. أمم الأرض كلها صديقة لنا. قال رحمه الله دنا قتيبة بن سعيد قال دنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أقام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال يا رسول الله رأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر بينه. فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد. سعيد بن أبي سعيد المقبري يعني. قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة. عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة قال قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أنه أقام فيهم فذكر لهم. يقول سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يحدث فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال يا رسول الله إن خرجت أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال قال رسول نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل. قال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. مقبل غير مدبر فإن لك الجنة. ثم قال له ما قلت؟ ما الذي قلت؟ أعد على يعني ما قلت، لأن عجبته مسألة عجبته. قال يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله فهل أدخل الجنة؟ أتكفر عني خطاياي؟ قال نعم إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. نعم إلا الدين. إلا الدين يعني حقوق العباد ما تغفر. حقوق العباد بينك وبين أخيك المسلم، يطلبك فلوس ولا تطلبه فلوس ولا هذا يطلب وهذا يطلب، لا تغفر حتى تفي دينك وترضي أخيك المسلم تطيع حقه، ولا سيؤخذ حسناتك يوم القيامة وتعطى إياه، ويؤخذ من سيئاتك وتطرح عليك إذا ما كفت. فحقوق العباد لا تدخل، ما يدخل الله ما يتعرضها. حقوق العباد بينهم لا يتعرضها رب العالمين، بل أنت وأخوك المسلم سامحوا سدد دينه، وإلا يتنازل عنك، وإلا ستسأل يوم القيامة عن هذا ويمسكك ويأخذ حقه منك حسنات. نعم. وإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. جبريل عليه السلام قال لي ذلك يعني الدين. قال إلا الدين. الرسول قال نعم من قلت محتسب صابرا محتسبا مجاهدا صابرا محتسب مقبل غير مدبر فلك الجنة. بعد ذلك قال ما إلا الدين. الدين قال لي جبريل نزل الآن وقاله لي الآن. إلا الدين، إلا حقوق العباد فإنها لا تفعل. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن المثنى قال دثنا زيد بن هارون قال أخبرنا يحيى يعني بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت إن قتلت في سبيل الله مثل حديث الليث. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد. سعيد بن أبي سعيد المقبري قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة. عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل نعم فقال رأيت إن قتلت في سبيل الله بمثل حديث الليث. رأيت أن قتلت في سبيل الله. قال قتلت في سبيل مقبلا غير مدبر. إن خرجت في سبيل الله وقتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر فلك الجنة. ثم قال إلا الدين يعني غفرت لك خطاياك. الرسول قال غفرت لك خطايا كلها. ثم قال بعد ذلك إلا الدين نزل بها جبريل الآن قالها لي. إلا الدين حقوق العباد ما تغفر. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن قيس قال حدثنا محمد بن عجلان محمد بن قيس أن عبد الله بن أبي قتادة نبي أن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد أحدهما على صاحب أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المنبر قال أرأيت إن ضربت بسيفي مثل حديث المقبري. قل الإمام مسلم حدثنا سعيد بن منصور الكوسك يعني قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا محمد بن قيس ثم حول السنة فقال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثنا محمد بن قيس قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة رضي الله عنه قال مسلم يزيد أحدهما على صاحبه. يقول مسلم يزيد أحدهما على الآخر يعني الرجلين اللي روى عن أبي قتادة يزيد أحدهما على الآخر قال أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المنبر فقال أرأيت إن ضربت بسيفي مثل حديث المقبري. يقول أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أرأيت إن ضربت بسيفي فقتلت في سبيل الله فما أتكفر عني خطاياي قال نعم إذا قتلت في سبيل الله ضربت بسيفك وقتلت في سبيل الله مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر فإن لك الجنة إلا الدين. نعم. إن جبريل عليه السلام نزل وقال لي ذلك قال إلا الدين حقوق العباد ما لها دخل في الجهاد في سبيل الله ولا في القتل المقتول ولا في غفران الذنوب ما لها دخل. ربنا تعالى وتقدس ترك بعض العباد لبعض تستسمح من أخيك المسلم قبل أن تموت أفضل إن سمح لك ولا سدد دينه ولو بعد حين. وأما التدخل ربنا ترك العباد بعضهم لبعض أنت تطلبك هذا وأنت تطلب هذا وأنت تطلب هذا لازم تتخلصوا بعضكم من بعض قبل أن تموتوا وإلا يوم القيامة سيأخذ من الحسنات ويعطى الآخر. نعم. قال رحمه الله حدثنا زكريا بن يحيى بن سالم المصري قال حدثنا المفضل يعني بن فضال عن اياش بن عباس القدباني عن عبد الله بن يزيد بن عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين. يقول الإمام مسلم حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا المفضل بن فضالة قال حدثنا عياش بن عباس قال حدثنا أبو عبد الرحمن الحبولي عبد الله بن يزيد قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. الشهيد إذا قتل شهيدا يغفر له إلا الدين حقوق العباد بينهم بعضهم بعض. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد المغري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عياش بن عباس القدباني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدر في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال عياش بن عباس قال حدثنا أبو عبد الرحمن الحبلي قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. القتل في سبيل الله يكفر جميع الذنوب إلا الدين. حقوق العباد ما تغفر إلا جميع الذنوب اللي بينك وبين ربك تكفر خلاص. القتل في سبيل الله يكفرها ربك تعالى وتقدم إلا الدين حقوق العباد ربنا تعالى تركها بعضهم لبعض. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.